أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا شر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذن يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في النوافل الناس تطوعت كبزة الله تقن وده. طيب كودده من هذا الرجال، كودده بنبه تلك برهنة كمثلنا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. جره الله سبحانه وتعالى جره من بلاته والله، يعني بالله حيث سمع الله، يعني بليلة أنا قابل بجره برحانة اسكمتال طرو بيشانه متسمع مطفوسي متع سكتنا البكاء جره لسماع يفلقم. وبصره الذي يبصر به، أينو ጥሩ ብቻ ነው የሚያይበት መጥፎ ነገር ከመጣ يعني ፊልም ከመጣ ወይም ሴት ከመጣች እንደዚህ ይቀፈዋል ይዘገንነዋል እንደዚህ ለማየት ከአላህ እኮ ነው ብርሃን ሲያስገባለ ማዕሲያ የተባለው ነገር ሁሉ በቃ እንደ እረት ሆኖ ይስማሃል ወየደሁ ለቲ ተጥሹ ቢሃ نعم يبطشو بها እጁ ራሱ ጥሩ ነገር እንጂ መጥፎ ነገር አይይዝም አይሰራም ወርጅለሁ ለቲ يمشي بها ይህ እጁ በአላህ ቁጥጥር ይሆናል እግሩ ጀሮው አይኑ ምላሱ ሁሉ በአላህ ቁጥጥር ስር ሆኖ الله يودو بتشا ميارغو ايه هداية التوفيق سينورنو سينورنو الى مين. طيب كذا هلا اذا فمعنى فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام اي يجعل الامور التي يظن بعض الانس بعض الناس انها متعبه لبزو سو يمتس يمياسچغر عباده لسو لك اندكو اسچواتانا اند من براچو ሚስቱ አቅፎ ሲያድር የሚደሰተው ደስታ እንደዚህ ይደሰታል። ሌላ በጣም ያስቸግራል። ለምሳሌ ሰላተ الفجر በብርድ ጊዜ ሰላተ الفجر በተለይ ከሚስቱ ጋር ተገናኝተ ገላ መታጠብ ካለ በጣም ብርድ ቢለው ዜሮ የሆነው ብርድ ተነስተህ በቀዝቃዛ ውሃ ትታጠብና ወደ መስጊድ ትሄዳለህ። ይሄ የሚያደርገው ማን ነው? ይሄ በልቡ ብርሃን ያስገባለት ሰው ብቻ ነው። أن يجعل الأمور التي يظن بعض الناس متعبة فإنه بإقباله عليها وعشقه لها يجدها مريحة. نسو بتقام أفاجئ هنا للا سو من بتقام يكبدوان ينو نور مئمبانو إلى. طيب كتلو من على الله سبحانه وتعالى ثم قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تنانتنا ይህን አያ ግማሽ ተፍሲር ሰጠነዋል። ምን ማለት መሰላችሁ? نحن نعلم يا اخوة ወደ ዳገት መውጣት የሚያደክም መሆኑ ማንም ሰው አይስተውም። ይሄ ነገር እስቲ ለአቡ አኒስ 10 ኪሎ ሜትር ሄድ ብንለው ይሄዳል። لكن 10 ኪሎ ሜትር ተራራ ውጣ ብንለው ግን ሩሁ ወጥቶ ነው የሚመጣው። ወደ ዳገት መሄድ በጣም እንትን ይላል። አንድ ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትሩን ዳገት ተራራ በቃ ልክ እንደ አሊፍ የተቀመጠው ተራራ ያስቸግራል። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አለ? فالجهات التي تحيط باي شيء سته አቅጣጫዎች 6 ናቸው። ያኒ ሌላ አቅጣጫ የለም። እና በማንኛውም ቦታ ብትሄድ 6 አቅጣጫ ነው ያለው። فوقن ላይ ማለት ነው ታህቱን ታህት ማለት ነው يمين ቀኝ شمال غرا امام ودفيت وخلف بالتجربه ننسى 6 ናቸው فيت ولا يمين شمال لاي تحت ننسى ናቸው وعرفنا ان الهبوط سهل بمريت مهد سهل نواله لان الجاذبيه تساعد عليه سبحان الله العظيم بابريس التهد شجر يلو እንዴውም ብዙ ኪሎ ሜትር የሚሄዱ አሉ። ምክንያቱም የመሬት ግራቪቲ አይነካም። መጀመሪያ ደረጃ አንቀላለች በአማርኛ ምን እንደምትባል አላውቅም። ኢናድ ምን ማለት ነው? ኢናድ ዩአኒዱ ማለት ስትንጻፉ ዱ ዩአኒድ ዩአኒድ ማለት አንተ ቱአኒዱኒ አንተ ሙአኒድ በአማርኛ ምን ይባላል? ስትንገሩን እቺ ቃል በጣም እንትን አለችኝ እኔ። እሺ ማይክ ይዘህ ቢሆን ወላ ቺክ ማለት እንደዛን ምንድነው? ጭቅጭቅ ጭቅጭቅ ነው ሙአኒድ? አው እንደዚህ እንበለው ጨጫቃነ እንበለው። በቃ ጭቅጫቃ ማለት በባጥን በእውነት በጥሩ እንትን ሳይሆን ያኒ መጥፎ ነገር ይዞ ይጨቃጨቃል። ንትርክና ጭቅጭቅ መሳሳብ ሐቅ ነው መሳሳብ። ይሄ ነው ኢናድ የሚባለው። አሁን ምን አሉ ዑለማዎቹ? عرفنا ان الهبوط سهل يعني ለምሳሌ ከተራራ መውረዱ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም የመሬት ግራቪቲ ይስበሃል ይረዳሃል ያግዛሃል። ይሁንታ አይደለም ወንድሞች? ለምሳሌ 2 ኪሎ ሜትር ተራራ ካለ መውረዱ ግራቪቲው ራሱ ስለሚረዳ እንዴም ይሮጥክ ነው የምትወርደው። ይሄ አንድ ነው። لأن الجاذبية تساعد عليه የመሬት ግራቪቲ እንትን ይረዳሃል አሉ። طيب والمشي ماذا يعني؟ مهد ماذا عليه؟ المشي الى اليمين، المشي الى الشمال، المشي الى الامام، المشي الى الخلف، ما في مشكله. اردت ما اظن هيك من ما ادلم ودفيت ودغرا ودقن مهدو جرافيتي راسه لا تعاند الجرافيتي كجرافيتي وكمريت جرافيتي تشكك انها ما انت زين بلا نوم تهدو. فهو فعل في الاستواء العادي الظاهر والذي يتعب الانسان بتام سون يمسجر جن ان يصعد الى اعلى لانه سيعاند الجاذبية يتشن قالهم بدن مقباتشو ودى لاي مهيد قن ودى ترارا مهيد قن سيعاند الجاذبية يعني يمريث جرافيثن كالسوغا يتشكات شكنا كالسوغا يتساسا كسل هنا ودى لاي مهيد يسشن قرار هون تقبابا من دموش قلت سنو قلت سادر لو يعاند مالت جرافيثن تسبه تفلقا لتش يمريث جرافيثي انت دمو السوان قفتره ودى لاي مهيد شل سلزي يسشن قرار بتقام تنيلال قلت سنو وان دموش قادر لو اوكي اهون من يلال وهو بذلك يحتاج الى قوتين ودى ترارا وين داقت موتات ولت لانك حيل يسفل قهلالو قوة للفعل في ذاته راسو مهيدو بمريت عندما تهيد مهيدو راسو يدكمل هذا لم دي هون عند متى كيلومتر هيد بالله سد يعني مدربة دا بهون ما يدكمل سلزي يمهيدو دكمتا له والقوة الثانية لمعاندة الجاذبية ولتنيا دكمت تمو يعني يمريت قرابي للسيسبه أنت ولا لا يستوتا يمرت كده جرافيت السبب أنت بيبله ولا لا يستوتا يهم راسه يس إذن هو لا تتعب هو لا تشجرنا يلبه ولا داقت موتات إذن ودا عون ملس ومن يريد أن يضله الله سبحانه وتعالى ليات أفاو يفلق سو يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عند سو 10 كيلو متر ترارا وطابت لو من عينت دكمتنا چنقت يلب مطبب اندمي اندمي اندمي يغطمو لك انت دمو يعني الله الفلقلتنا الله لبون يا طببو برهان يا راس جبالت لا ترارا يمهد سو اندسو نو بطام يسقى يا لب چنقق الى اندزي مكناتهم ايمانو يوطا سلهوني ايران هذا تفسير الأول، أوكي؟ هذا التفسير الأول. وبعض العلماء اجتهدوا وقالوا نضيف على ذلك أن الإنسان كلما صعد إلى السماء كلما ضاقت عليه نفسه لأن الأكسجين يبدأ يتوقف ويضيق صدره. أهون the 21st century يعلو ترى لك علماء شدمو بفيك تبع له التفسير أهون يعلو التفسير أمر الله تعالو من أمر الله سو ودلاي هدي سو ود السماء ير سهد أكسجينو إياك أننا إيان سهدان بتأم توب سهد لم سار سوست أرك متر كيلومتر ود السماء سهد أكسجينو إيان لك إهدان سلزي سو إياه تجعلن لك أهون لم سار تأفر مهرو أكسجين يزول مهرو جاجارين أي تشواري تأفر متنو بشرق أي وردو نا بتنك انتن سلندر انتن اكسجين على شو سلزي ينتنو يمريتون شفان يمريتون خلاف وتوسي هادو اكسجين يلم من هنا الاكسجين يلو يموتا منجي شنك نكتك بلو يموتا نفاس سلاتا يموتا لكن دزا ودلا يمي هاد اكسجين دميات ربت هلو ايمان يللو ان الله سبحانه وتعالى موتوا بغيبكم يا لو ناب ألما سنادر قربت بنتنو بلبو هل قزي اندتش أنكنو لب بلو اندبوش بعد الدنيا نقر لايش أنك اشلال كفاروش مليوني رسالو بقى يستمتعون سيفيك أيرال متلتي تتالي شفرال اسكستام منامن السو ما لتواد اللهم الله سبحانه وتعالى لا ينبج انك أتهلبت أخيراج ألا مبت إيمانوش ألا مبت سلزي يعني يدستان أقارم قام بنارو دستان ياد اللم نا وطئتو يوم القيامانو متايون قدي سلزي لك أكسجين دميات روسو لبو يتأبوان ألو ألم تقرأ قوله سبحانه وتعالى أهن بصورة الزمر كهيدن هو اللي قزي دقاقمي يمقلس آيان لك ممكن أسر قزينو يقلت سكوات مكنياتهم أهون يلنو بإجاشين يلنو قرآن يمتفسرو يهجن آيانك أهون يعني الله سبحانه وتعالى يالفن لقلت سو لبون يتأبوان يميلو بسورة الزمر قطر أربع مستيا هونكو آيا السوانك بدن برغان كدلس اللن من على الله سبحانه وتعالى ሰዎች ይሰበሰባሉ 5 6 10 20 ሰዎች ይሰበሰባሉ ይዝናናሉ አሁን አንዱ ታሪክ ያመጣል አንዱ ሳቅ ያመጣል አንዱ ጆክ ያመጣል አንዱ ምናምን ያመጣል ለግማሽ ሰዓት ከሄዱ በኋላ አንዱ ደሞ ተነሳና የጀማዓ ያ ዱንያ ብቻ ሳቅ ብቻ ሆነና እስቲ 5 ደቂቃ ደሞ የዲን ነገር እናገር قال الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة كذا النار كذا ብሎ ሲጀምር ልክ ቆል እንዳላ ሴት በቃ ምን ልበላችሁ በቃ ልቡን ምላሱን ጥቁርቁርቁር ይላል አንዱ ሰዓቱ ይመለከታል አንዱ ደሞ ባክ ሚስቴኮ ዛ የተጠበቀችነች አንዱ ደሞ ምን ይላል ያዘገነናል ያዘገ ይላል እንደዚህ በቃ ለመሄድ ስለፈለገኮ ነው የዲኑን ነገር ለመስማት ስለማይፈልግ ነው አሁን ሲጫወት ሲስቅ ነው የቆየው እንዲያውም እግራቸው ዘርግቶ ሲናገሩ ሲጫወቱ ምናምን ቆዩና አንዱ መጣና قال الله سبحانه وتعالى انما الاعمال بالنيات قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ብሎ ሲጀምር በቃ ምን ልበላችሁ እናንተ ትርጉሙት እንግዲህ በጣም እንትን ይላል ተውነግነግ ይላል ሰውየው ከዛ ሆራ ሰዓት ያያል ረባክ ልጅኮ ትምርት ቤት ያለው ሊሄድ ሊሄድ ይላል ለምንድን ነው አለ አላህ Subhanahu Ta'ala واذا ذكر الله وحده اشمئزت اشمئزت يعني ጭምድድድድ ይላል እንትናቸው ቀልባቸው በጣም ድየቅ ድየቅ ይላል በቃ ይጠባቸዋል واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون يا الدنيا ነገር ስመጣ ይዝናናሉ ይስቃሉ ጫወታሉ ያخيرا ነገር ስመጣ ደግሞ ጭምድድድ ይላሉ አለ Subhanahu Ta'ala طيب كذلك تلو 125ኛው ጨረስን 126ኛው አያ ምን ይላል وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون تمام ايه للمؤمنين اللهم اجعلنا منهم لنيا نو ما نتنش دفرت مثلان لكن كنسو دي ادرغن تسفا نارغالن من يا الله سبحانه وتعالى ايه وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يتذكرون ولا اللهم يا درس من قد هنا غلص نو غلصنته دمو غلص بهونن يا يترداو مؤمنوش بتشاناتشو ليلوچو ايغباچو مي نغر سلازي نعم لهم دا كفياچو مندنو لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يحملون بزيج ولت ايا بتشا ان نور استاهون يقول سبحانه وتعالى صراط مستقيم مستقيم مالت طريق صحيح يوصلك الى الله الجنه ودا الله ادرسه جنان يسقبا منجد صراط مستقيم يبالو بالقران صراط مستقيم كاياچو السنه وقال سبحانه وتعالى قد فصلنا الايات لقوم يتذكرون ይህን ነገር ትንትን አርጎ ምስጥምስጥሮ የሚያቆም እነዛ ሙእሚኖች ብቻ ናቸው ያላህን አገላለጽ ያላህን ቁርአን ያላህን የቁርአን ምስጢር የሐዲሱን ምስጢር በደንብ በደሙ ገብቶ ምረካ ሰው ሙእሚኖቹ እና ወደ አላህ የሚቀርቡ ናቸው አለ ወላኪን هذا التفصيل والبيان ليس لكل احد انما هو لقوم يتذكرون فانهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وعد الله لهم الجزاء الجزيل والجزاء هو ايش دار السلام لهم تملكتون دي اياو اني بسفوا لغصو فلقالو لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون اياو تملكتون لهم دار السلام انت عند ربهم هلت وهو وليهم هذه الايه ثلاث تلالق نغروش نو يتشكمچو ندغمو ثلاث نغروش الله لهم دار السلام دار السلام يتبالو جنة اللهچو عند ربهم جنة ودومو الله اتقب كالله غانو وهو وليهم بتام بتام ودو የናስ ገባቸው ወልያቸውና ወዳጃቸው ደሞ አላህ ነው ሶስት ነገሮች استنياچو انذي سوس دار السلام عند ربهم هو وليهم. دار السلام نعمة كبيرة جدا. دار السلام جنة مالت كله جنة دار السلام سياس قبه كذا يبلت نعمة الله يتأيك أشوف كذا يبلت نعمة الله وي الله يلم استبلو جنة سياس قبه الله سبحانه وتعالى يلم أوكي يلم ولا كنا كلام جنة كاس قبه من جنوم تفرقوا يه عندنا دار السلام نعمة كبيرة وأكبر منها كذاب النقل كون هذه الدار عند ربهم جنّوا الله تأجب بالله سرقة الطر الله بيجمع بيجمع بيجمع يا الله انفيت يا الله انبنس يا الله المحاضرة متسمابت الله أتأجب مهون دمه كذاب النقل إحمانه تملكتون دموج استينا جاي والله زارين متأيك أكن جاهم نقال اللهم نزي صوص دمجروج زاري بكومنتين متكسر لباتشو إنا من علي دار السلام نعمة كبيرة ولكن جنة قبتاتشو هالسبان كذاب اللي تنعمان يلم كذاب اللي تنعمان اللي من دونه كون هذه الدار جنة عند ربهم الله زند مهنوان كذاب اللي تنعمان أنك على أنك وأكبر من كل هذا هو وليهم سبحان الله العظيم أستناقاجوا ما أنه وليهم ما نتكو يستناقضوا الله مهونون كسوستم يبلت السنو عليه لدقبوا جنة مقبات دار السلام نعمانه كدار السلام يبلت أجن الله زند مهونون يبلت أنه كذا كسوستم يبلت أجن كهولتم يبلت أجن أستناقاجونا الله سلهوني بتأم بتأم بتأم كبارنا تلك نعمانه وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة كمن النجر مطفو نجر يا إسأداج مهنوا دار سلام تبعلك سبحان الله العظيم أهون روماتشن من بلال دار السلام وقال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام بمعنى آخر نحن نعمل لدار السلام إنا من السراوي لنا لدار السلام نو طيب عندك إنا للناجر وندموش عندك إنا وسبتنا استي رسالتكم بكون سنستقبله هناك معنى مزدوج عندك إنا معنى مزدوج مالك هنا ترجمي له مالك نو كني كني نو منو بك عندك إنا لو قلت لأحد عند سو عند بوتات جنانينا أدعوك إلى دار السلام سلو من أين ترجم يزر أدعوك إلى دار السلام سلو من أين ترجم سنت ترجم يزلال يزاله سويه يه أبابالي كني الكتلة زينو أدعوك إلى دار السلام ما المعنى المزدوج ولا ترجم يزو انديثنو ما يكيزو من السلام ويس تو تو يميقرصو نجر انداي بلاشباچو اشي يي معناته مندنو يعني ادعوك الى غرفتنا دار السلام ودروماچن دار السلام ايجابسكو هنن كذا دمو اغرا اذا كغبا ود دار السلام يتبالو جنات هيدالله اندي قنه نو هولت ترغم يازنو وندمي ابو انيس لو الله لمثالي انت عبد الله نعم زاري لليت لدار السلام اجابزهالله مالت لرومو ودرومو دار السلام يقابسكونا ولتن يترقو دومو ودجنا يتقراهنا مالتنو طيب والله قرنها بذاته سبحانه وتعالى سبحان الله جنة كراسوغانا تبك أدرقات الله سبحانه وتعالى لأن السلام من السلام هو الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام كسموتشو أنه سلام نو الله إذن دار مالت دمو روم مالتنو يا سلام روم مالت يا الله روم مالتنو باتشو وده سمو يتقو جنب وده سمو يتقات يني جنة يني كفل يعني كده تتأجته لمنور يمفلق دار السلام كبال محمود. وسميت بذلك لأن جميع حالاتها بل كلها سلام. جنة بتشا برون كفته قبالنا على سلام للاي كنين. تملكتوا قرآن سنتك زين لتأكسات دار السلام يمبالو بقرآن سنتك زين لتأكسوا تملكتوا ونموش. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجر أهون نبي سوراتشون بل يآون كتر يتناقل كهيدا لهم في سورة الحجر 46 كتر من علي ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها فين؟ جنة ولا جهنم واندموت؟ جهنم بسلام يقبل لي اتقبل. ادخلوها بسلام آمنين جنة لشيش. طيب كذا قلتلو بسورة الرعد سورة الرعد ها سستنينها عرتين يو آية من إلان والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ملائكة بهل بروش قبلوا من إلان سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الرعد رقم هاي عرة آية. وقال سبحانه وتعالى بل لا سورة بسورة الواقعة رقم 26 آية من إلى لا يسمعون فيها لغوا بجنة لغو يلن لغو ترك مركي هنا من القرمات نو إميا بشك إميا ناد الزنبلو بالقي هنا يعني أدب بسي هنا انتنو نقر يلن بجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ورنجل ميوستي نقر يلن إلا قيلا سلاما بجنة نو. سلام سلام سلام كان هنا ليلة نذكر النبي له. وقال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم آية رقم هاسوستنيا آية من إلان تحيتهم فيها سلام بجنة هذا ندمنا نامن يلا تكلنا يا أهل الجنة سجناني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تمام. وقال سبحانه وتعالى في سورة ياسين رقم 58 آية يقول سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. فالله رحيم هنا وقيتا سلام درسات شو إلى. وفي سورة يونس رقم 10 آية يقول سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن سلام سلام كل سلام له. وفي سورة النحل في سورة النحل آية رقم 33 آية يقول سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة نزاع روحاتشين من وسط الملائكة طيبين تباتشوا طيبين إنيام طيبين هنا من القنانيو طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي سورة الأحزاب بسورة الأحزاب يقول سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه الله زند سمه كملائكة سم الجنان الله زند سم الجنان من دونه سلام راسه الله سلام سيلا سلام منه إني سلام منه يمن له أرسل برساتين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يعني الله زند سمه كان الله قاسم الجنان سلام عليكم إلى كذا يزق الجهود جنة يولى تشقبوا إلى وهو وليهم بما كانوا يعملون. يقول الحسن ابن الفضيل حسن ابن الفضيل مبالو عنده صحابي وتابعي من إلان يتولاهم في الدنيا بالتوفيق ويتولاهم في الآخرة بالجزاء. الله هدداتش وصوك بالدنيا بتوفيق يرداتش وال هداية التوفيق آخرة دمو بجنة يرداتش وال. إذن مجمّر يوم دمو دار السلام شي. وله هنا تنيوك المهيب عند ربهم يهيش دار السلام بل لا بطا بتول أنفلقاتم كلا فترة بتول أنفلقاتم لكن الله زندنك إذا ستيت እዛ ጀነት ስትገባ አስተዳዳሪ ጌታው አላህ ነው እዛ ያለውና በየጁምዓው يعني الله يمتعل يقول لكم النزي صوفيا وش النزي يعني مبتدعوش بزيه ما يتقفوا نقوم تلالك علماء شو بأسماء وصفات ما يتقفوا بيه أستمرات شو أنه أنه ما شو أنه الله يمتعل من ونقر ما يموبت لكن النبي يتقفوا الله سبحانه وتعالى نقوم إيان تندو سو من ننسو أما راجل الله إيان تندو مؤمن أسقمه ያን ነጋግሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ናም والله كل ابن ادم كافر كهونه يعني የሱን የሚያነጋግረው በጭካኔ በእንት ነው የራሱ እንት ስልት አለው ሙእሚኑ ግን ይጠራል የረባዓ العدويه ليستي አንቺን ባሪያነሽ አው ጥይብ በድንያ አንቺ ቀን ሰው አይኝም ብለሽ እቺን ወንጀል ስታደርጊ ተሰውሽለሽ ዘላ እንግዲህ አላሰውስም የሚለው ነገር የለም አላጡን ምስክር ነው ያቀርብልሃል አው ትፈራለች ረባዓት العدويه የተንቀጠቀጠች አው ይህን ስራ ሰርቼ ነበር ትላለች አላህ ምን ይላታል በይ በዱንያም ሰፍረሻለሁ አሁን ደግሞ አፍርየሻለሁ ይላታል ታዲያ ጓኒስ ተቀነህ በዚህ ቀን በዚህ ቀን በዚህ እንትን እንደዚህ እንደዚህ ብለ በቃ አባትም የለም ልጅም የለም ሚስትም የለችምና ይሄን حرام ያደረገው ተሰውሰን አውጉተ ተሰውሰን انت الغفور انت الرحيم مسكين ለም ይፈለው ከዛ ምን ለአላህ ስብሐና በል በዛ ጊዜ ሰው ዘንድ አላጋለጥ አልተጋለጥከም ስትሬህ ነበር አሁንስ ለጋለጥህ ላ ፈፍር ያለውና ህጀና ይላል هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه نعم والله فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يهنو حسابا يسير سلازي الله يندندچن اغنيتو ليندندچن يناغرنال ان ابو جهل يالوت بالدنيا يندندچن مصحف لا كلن يالو باطل نو اوف له وتف بفيتاچو تف نلالن مثلاتهم يمايتيق نغير تيقو በአኺራ ግን እያንዳንዳችን አላህ አስቆሞ ያናግረናል እንዴት ነው እሱ ያቃል ስለዚህ እኛ ትናንትና ተውሂድ ስናማር በትሩ በቀዳሜ ቀን يعني አላህ ስሞችና ባህሪያዎች በሙሉ መጥቀስ አለብን بدون كيفية بدون تعطيل بدون تكييف بدون تمثيل يعني እንደዚህ እንደዚህ ብለን ሳንገልጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያነጋግረናል እንዴት መሆኑ ግን እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው إذن كلمة عند ربهم السوء من الأسفين وكلمة عند ربهم هذه أهم من دخول الجنة جنة كما قبات يبلت نعمة الله زندمه الجنة يستسدان لما عذبت آسيا آسيا يفرعون مست قد كتوبك ستامن أما نشار النب ستامن بموسى سلام منش إن ديتي إني إني أدل لهم إله إنين تتش نبيت كفر يعنيش بلو هلت إقرا هلت إجوا بمريت لاي انتن أستنيتو أسرو بس أحي وها منامن سايسات سيش أفت شفات الناس إذا بدبات ست بكرانو يعيشو إزا هنا من تلنا برج يا ربي أريد الجنة لكن عندك جنة الفلقم أنت أتقبك لهم الجنة سلازي مجمريا قالوا شوفوا اسمعوا القرآن يقول سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي الجنة على لتشن ابن لي عندك بيتا في الجنة عندك مجمريا أنت أتقب بلا مجمريا الصل مرتك كذبها لأنه الجنة مرتك ابن لي عندك بيتا عندك بيتا في الجنة ونجني حتى تملكته يا فرعون مدبدب يا فرعون كفر يا فرعون شكانه هلو بس ما تشرش هذا الرقج كفرعون فرعون الميادرقين يالو بدل هلو عدمين ستين بما تشرش مجمرة يتقلبت شون دنو أنت أتأكد كذا جنة كذا بهلا كفرعون شكر عدمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال العلماء اختارت الجار قبل الدار. ما يعني آسيا الآن بالهبة مهونوا مجمّر يا قربت مرتج كذا بيت مرتج من مرتنو يا أخوانا دار السلام يمتبالو الجنة بني لا أتقب التهون أنفر لقاتم تعمم يلاتم قل الله زند مخونوا نو تعمي يلات. ولذلك نجد في القرآن كلمة عند يمتلو بزوج زينا قنيات هلم بنتلو بقرآننا بحديث عند أتقب معتم بزات أقب بزات سر معتم مرات كثيرة عند ربهم نفهمها فهما صحيحا وأنها تفهم من جهتين عند ربهم بهنا نقرن عند الردة في الناس فنقول الأول كل خير عند ربك خير ولو كان عند الناس شر وكل شر عند ربك شر ولو كان عند الناس خير يهن بدم بورك قلم صافو في نجر وندمك بورك قلم كلاچو والله بس بيصافم سياسو نو كل خير عند ربك خير كالله متى الله يدنغغو خير كله خير نو ولو لناسو شر بمسلو ولو كان عند الناس شرا نعم وكل شر عند ربك شر ولو كان عند الناس خيرا وهي أهم نعمة والله. اسمعوا معي هذه الآيات تملكت لي يقول سبحانه وتعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. للذين اتقوا نزلت روس راية سر بعد الدنيا بسو زند فارا لبالو يشلالو أدهر هاريوش لبالو يشلالو وانبدوش لبالو يشلالو هذا عند الناس ولكن عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار. ليلة آية يقول سبحانه وتعالى إن الدين عند من؟ عند الله الإسلام. أهون كريستيان إن يادي النوطرين لنه يهودوش إن يادي النوطرين لنه جهوفا إن يادي النو إنتي إن يادي النو هندوس عند شي مليون لامن برينا ميقزو إن يادي النوطرين لنه عندهم قفابلو دمو يسيت بلت بمري بمتنو بقدقدا لاي سلو كزي سلو التام السلو ينيا الله بلو بلتنا ميقزو دمو دينا لنه هلن بيدينو ينيا دينو تككل إلال أرهن دون دمو الشي الله بمن إلال إن الدين عند الله الإسلام. الله زند تككلن يودين إسلام لنا كنتنو عليه. طيب سوستينيا يقول سبحانه وتعالى يا مريم أنا لك هذا زكريا متأنى مريم انت أيك يعني كزكريا سر هنا نوم تادقوين برو مريم أهم مريم بعد يمتسك دبت بوتا هنا الله نسبت قزة الله سبحانه وتعالى كجنة وين النافرة فرينا يمتت أنا قريا متعلا تنبر إزا يمتسك دبت بوتا زكريا متأنى بتعم تبرمي من لم يتكمت أنا تعلي أباتوا النفوة إنينين من لم يتعلش بلوت أيكا يا مريم أنا من مالتنا ونموش تمرات شوان بزيب زينا استمركوات شو أنا كيف من أين نك كيف نمت أشوي نقر يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تقباب بانون دموك الشي للا آية يقول سبحانه وتعالى إن مثل عيسى مدنو عيسى بلاتشو بتقام تنك نقر يمت هذا القود على أبات سنة ولدنو نزي هذا القنبر لكنو كذاك التنو إلى حدوت أذنكوت تقرمو أتلك نقر هذا الرقوت كذا ملكوت. إن مثل عيسى عند الله الله زنبكم بنان تارلم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى نقر بزكم يستنك نقر هذا الرقوت لكنو تأمرنو لكن لمن دنو تدنكاتشو تدنكاتشو مدقنا إلى حالاتشو لمن عند آدم كنو عندما آدم نقر يبالتان يا آدم تأمر يبالتان كمان من نجر كشقاء سراوي هذا النجر يبطل إن مثل عيسى عند الله بالله زند يعني من امتنع إنه من لنا آية يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إن بجهاد يموتوا متوال تقذلوا لهم من الله هذا عندنا نحن بنيانه ولكن يقول سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون يقول سبحانه وتعالى بل لنا آية إن شر الدواب أنت ملكته من كافر من مشرك بنيا بوشهم أوباما ما شاء الله بريزيدنت 52 ستيتس يمي غزا يمي استدادر منامن منامن منامن منامن بزورة قرنا ميبانوا أدنى هذا عندنا نحن طيب الله زندس الله زند كافروتشو بمولو أوباما نشأمره من نشأمره ماركس لن نشأمره بتعام يباسو كفل يا يباسو بمريت يالو فطرتوش بتعام يباسو فطرتوش كافروتش نحشو بس إن عند الله يقول سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هم الكفار يقول سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن كلمة عند الله ست سماء بقرآن خير ودع الله تتقانه خير بسوزن شر بهون شر الله يلون الشر بسوزن خير بهون هذه العندية يا إخوة مهمة جدا ولذلك يقولون الجار قبل الدار يعني بيت المكراية ستهد مجمرة من لهم تاون دموج يبيتون وبيتنا من تاون له وندم استنقرة جار قربيتنا قربيت إشخ كهوني قربيت إساد كهوني قربيت فاسق فاجر يعني أنت السن تبلاشتو ودان تمي أبكل كهوني قربيت إن كل في ميسات أكهوني بيتو بيرك مسرى من ترقمان له النوى أرقي يهم هلو برشو كفتو عنه هالكوت بالنوى أثم ودي نقرة تقني دومو من دنو إذن ولي مالت أنت إذا كنت ولي الله وداجه ومرده يانت جربة يانت أين يانت جرو يانت إج يانت إقر الله له يردح المالت له يهنا ولي مباله إذن الله سبحانه وتعالى كودده ورسو كرب كرب كرب كالك فيتهن بمولو يا بروان لب يسون تكتايت هنا لك بمج الرشا دار السلام عند ربهم وهو ليهم نزي سوست تغني الله شي دار السلام عند ربهم وهو وليهم تمال الشنق دي آيوان لكرا أوكي أيو من إلان يقول سبحانه وتعالى نعم وهذا صراط ربك مستقيمة قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون متوها سلسلين وحيانه سورة أنعام متوها سبعة يومين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون سنزيه يهن كانكو يزاري تفسير الزيه سكوما لهم كاتم دائرزم نا باكا تشوفتي مناسبة شو كفوتو تأفاج درسنو أتأفوتو تسندقنا أتأفوتو قوني غيو إنيام دا سندلين إنانتم دا سندلاتشو يمي سامو سواتشو مش أماري سياغانيو دا سيلاتشوال ما يكلان نانتنو وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفري